بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الليلة الماضية على شيء من أحكام الحج، ولعلنا نستعرض ما أخذنا تذكيرا، فنقول وبالله التوفيق: إذا وصل الإنسان إلى منى بعد أن يدفع من مزدلفة يوم العيد، فإنه يستحب له وهو الأفضل أن يبدأ برمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وهي التي أقرب ما يكون من الجمرات لمكة، في آخر منى عند بداية مكة، ولا يرمى يوم العيد غيرها، يبدأ الرمي من الصباح إلى آخر الليل. إذا لم يكن هناك مشقة من زحام فليحرص الإنسان على أن يبادر، لكن لا يدخل نفسه وأهله بالزحام. ولا ينبغي للمرأة أن تترك الرمي بحجة الزحام، فالزحام في الغالب في النهار، بل يصبر معها ولي أمرها وكيلها، أو قصدي محرمها، ويرمي معها في الليل. فالوكالة التوكيل لا يجوز إلا للضرورة. وبعد الجمرة يستحب الإنسان إذا كان ممن يتولى هديه يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، فالتحليق إذن أفضل في النسك سواء كان في عمره أو في الحج، إلا أن المتمتع قلنا الأحسن له يقصر من أجل يبقى الشعر يحلقه في الحج. وبعد أن يحلق يتنظف، يغتسل ويلبس ويتطيب، إذا استطاع أن يدخل إلى بيت الله الحرام يطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان عليه سعي كأن يكون متمتع أو قارن أو مفرد ولكنه لم يسعى مع طواف قدوم. وإذا لم يستطع يوم العيد وليس هناك ما يضطره إلى العجلة، فيصبر إن شاء الله اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. لكن إذا كان معه امرأة يخشى أن تفاجئها عادة فليبادر حتى من آخر الليل، لا يصبر إلى الصباح، لأنها ربما تحبسه، أو ربما يكون من الحجاج الذين لا يستطيعون أن يقيموا أو لا يستطيع الرجوع قريبا. فلذلك ينبغي الاستعداد وأخذ الحذر لأداء الواجب قبل فوات الأوان. كما أن المرأة إذا كانت تخشى من مفاجأة العادة، وهي تعرف أن الحبوب المانعة للعادة لا تضرها صحيا وأنها تفيدها، فإنها تستعملها، تبدأ باستعمالها قبل بدء العادة بيومين أو ثلاثة تنظمها. فإذا رأت نفسها تماما نظيفة وقت العادة فرميها إن شاء الله وحجها يكون صحيح. فإذا طاف يوم العيد إن ذهب فيرجع إلى منى، وأما الذي لم يذهب يقيم في منى، الأفضل أن يكون ليلا ونهارا في منى. لكن لو كان في النهار في مكة وفي الليل في منى فلا حرج. كما أنه لو قدم هذه الأعمال بعضها على بعض يوم العيد فلا حرج، لو ذهب مباشرة وطاف وسعى ثم رجع وحلق ثم رمى لا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف للناس في ذلك اليوم وصاروا يسألونه، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. طاف قبل أن يرمي، حلق قبل أن يرمي، طاف قبل أن يحلق، كل ذلك يقول افعل ولا حرج. فالحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. المهم أن يكون الأخذ بهذه الآية على أصول الشرع، لا نعمل أشياء مخالفة للشرع ونقول ديننا يسر. الدين يسر بحدود الشرع الذي بينه الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ما نترك أشياء واجبة أو نفعل محرمة ونقول ديننا يسر. الدين يسر بحدود. جاز لنا أن نقصر الصلاة الرباعية، جاز لنا أن نجمع إذا اضطررنا، جاز لنا أن نتيمم إذا لم نجد الماء أو ما استطاع الإنسان يتوضأ. ديننا يسر، نعم والحمد لله. ثم يبيت في منى ثلاث ليال، وهو الأكمل والأفضل كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أراد أن يتعجل يبيت ليلتين، وفي كل يوم يرمي الجمرات الثلاث. فالله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رمي الجمرات في اليومين أو في الثلاثة، يعني الأيام التي بعد العيد، يبدأ الرمي الذي لا شك في أفضليته وكماله، يبدأ الرمي إذا وجبت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ويمتد إلى آخر الليل إلى قبيل الفجر. فالأمر لله الحمد ميسر موسع. يبدأ الرمي إذا وجبت صلاة الظهر. نبدأ الرمي من الجمرة الصغرى التي تلي، يعني أقرب ما يكون لمسجد الخيف الذي في منى، نرميها بسبع حصيات. والرمي دائما ينبغي أن يكون باليد اليمنى، ويكبر مع كل حجر، يقول الله أكبر، وإذا قال اللهم اجعل حجا مبرور وسعي مشكور فلا حرج. فإن كنت وكيلا عن أحد، إذا رميت عن نفسك مباشرة ترمي عن من وكلك، يعني لا يحتاج أنك تكمل جمراتك ثم تعود مرة ثانية تدخل بالزحام، لا، الحمد لله ارمي عن نفسك ثم عن من وكلك في الحال. لكن احذر أن ترميها سواء، فلو رميت حصاتين أو ثلاثة أو كل الحصى جميع فتعتبر واحدة، حصاة واحدة. فالرمي لا يكون إلا واحدة واحدة، على أن تتأكد أنها وقعت في المرمى. ليس العبرة بأنها ترمي الشاخص العمود، هذاك موضوع علامة على أن هذا مكان الرمي، والعبرة أن تقع في المرمى. لكن لا تضعها وضع تقول ما أجي أتأكد، لا، ترميها رمي معقول من أجل أنها تقع في مكان الرمي، ومن أجل أن تكون بالفعل رميت رميا. ولنحذر من تسميتها شياطين ونسبها كما نسمع من بعض الجهلة، الشيطان الصغير والأوسط والكبير، هذا كله كلام لا أصل له. ولنحذر من رميها بالحجارة الكبارة أو بالنعال أو غير ذلك. وعلى صاحب الجوال يفعل خير يغلقه ولا يؤذينا، والموسيقى محرمة دائما، فكيف في المسجد؟ فلنتق الله. فإذا رمينا الجمرة الصغرى نبعد قليلا على طريق الجمرة الوسطى، ثم نقف مستقبلين القبلة، فيرفع المسلم يديه ويدعو ربه بما يحب، ويطيل ما استطاع كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الوسطى ويرميها كذلك، ثم يبعد أيضا متجها إلى الجمرة الكبرى، ثم يقف مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. كل ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، حيث قال خذوا عني مناسككم. ثم يتوجه إلى الجمرة الكبرى التي رماها يوم العيد ويرميها ثم يمضي ولا يقف. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، فلنا في قدوة. الواجب أن الإنسان يتتبع أفعاله وأقواله ويقتدي به في كل شيء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر ولله الحمد ميسرة، عند الضرورة يباح لك بعض الأشياء، لكن النواهي ما فيها ضرورة، ما فيها إباحة، إلا اللهم عاد في الضرورة القصوى، كما أباح الرب عز وجل الأكل من الميتة عند مخاف الموت، فالضرورة على كل حال لها حكمها. لكن أقول إن المواقف في العبادة والأفعال توقيفية، ما نأتي بأشياء من عندنا، لا تبركات ولا تمسحات ولا نأخذ من التراب ولا نجمع من حصى مكة وغير ذلك ونذهب به للتبرك أو من جبال عرفات أو غير ذلك، فهذا أمر غير مشروع، بل هو ممنوع، لأنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم المقتدون به صلى الله عليه وسلم. نفعل هذا يومين أو ثلاثة على هذه الطريقة، كل يوم 21 حصاة من بعد الزوال إلى آخر الليل يجوز الرمي، نبيت الليل في منى إن كان الليل كله أكمل، وإذا ذهب بعض الليل وأنت في مكة ونحو ذلك، فالمهم تحرص كل الحرص على أن يكون معظم الليل وأنت في منى. ولا يجوز الرمي رمي جمرة غدا في الليلة هذه، تقول كما سمعنا عن بعض الجهلة إذا صارت الساعة 12 من الليل قال خلاص دخل النهار، دخل النهار عند غيرنا، أما نحن الليل ما انتصف، كيف نرمي جمرة الغد؟ ثم الواجب أن ما نرمي الجمرة إلا إذا زالت الشمس، فكيف عاد نرميها في الليل وقبل أن يصبح الصبح؟ على كل حال يجب علينا أن نتقيد بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، الذي قال خذوا عني مناسككم. في منى نصلي الصلوات الخمس، نقصر الرباعية لكن ما نجمع، نقصر ولا نجمع. النوافل أنت مخير، لكن يقول بعض الصحابة لو كنت مصليا للنوافل لأتممت الصلاة، فهذا تيسير من الله، إلا سنة الصبح والوتر لا تترك، ما كان عليه الصلاة والسلام يتركها لا حضرا ولا سفر، لو كان مريض عليه الصلاة والسلام صلاها ولو جالس، لو كان مسافر صلاها على بعيره. سنة الصبح يقول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها، والوتر فضله عظيم، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، يعني أهل القرآن يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود أن يحفظ القرآن فقط، لا. فالمهم أن سنة الصبح والوتر ما تترك لا حضرا ولا سفر، أما بقية النوافل فأنت بالخيار، إن صليتها وتركتها. فإذا كنت تريد التعجل، إذا صار اليوم 12 لا تغرب الشمس وأنت في منى، ارمي الجمرة، ارمي الجمرات إذا جاء الوقت واخرج، فإن غربت الشمس وأنت في منى متعمدا متساهل فأقم وبت تلك الليلة وارمي اليوم 13 ثم ادفع. بعد ذلك يبقى علينا طواف الوداع قبل السفر. إذا عزمت على السفر ما بقي إلا أن تسافر إن شاء الله عازم، تأتي البيت الحرام وتطوف عليه 7 أشواط بدون سعي، طواف الوداع طواف فقط. فإن كنت قد أخرت طواف الإفاضة وطفته ونويته للوداع يكفي، وهذا تيسير من الله عز وجل. إذا أخرت طواف الإفاضة وطفته مع الوداع يعني جعلته داخلا بعضه ببعض ونويت ذلك فلا حرج، لكن إن كان عليك سعي تسعى. إذا كنت لم تسعى وأنت مفرد أو قارن ولم تسعى مع طواف القدوم تسعى. أما وإذا كنت كذلك متمتع فعليك السعي بعد أن تطوف. فإذا كانت المرأة قد طافت للإفاضة ثم حاضت قبل أن تطوف للوداع فلا حرج، تسافر ولا حرج. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر، يعني أمرهم الرسول إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، يعني الذي أمرنا ونهانا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، هذا هو الوداع. أما المدينة ليس لها وداع، أنت تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار وفي كل ساعة، وتزوره أول ما تقدم ولا تتردد في الزيارة، وليس هناك وداع. الوداع المشروع للكعبة. وإذا طفت للوداع وأردت أن تخرج فلا ترجع إلى الوراء تقول ما لا أريد أن أعطي البيت ظهري، بل امشي كما أمشاك الله. فإن بعض الجهلة والغلاة يفعلون ذلك، يمشي إلى الوراء يقصد ويزعم أن ذلك احتراما منه للبيت. هل أنت أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام المشرع وأفضل من الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا طاف أحدهم خرج يمشي كما أمشاه الله. وقد سمعنا أن الذين يعظمون القبور يفعلون ذلك في القبور، يطوفون عليها مثل الكعبة نسأل الله العفو والعافية، ويفعلون ما يفعلون عندها من التوسلات وربما الصلوات، ثم يرجع أحدهم إلى الوراء تعظيما لصاحب القبر. وهذا على كل حال إذا لم يدخلهم في الشرك فإنه من وسائل الشرك. المهم أنك إذا طفت وأردت الخروج فلتخرج كما أمشاك الله، فليس عليك جناح ولا حرج بأن تمشي والكعبة خلفك لأنك خارج، ولا حرج في ذلك. فالحق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الحق. فإذا طفت للوداع فلا تشتري أو تبيع تجارة. تجارة يعني تشتري شيء من أجل تبيعه في بلدك، أو معك شيء تبيعه قبل أن تسافر، هذا لا، بعد الوداع لا، لا حرج أنك تبيع وتشتري أيام الحج. لكن إذا طفت للوداع فلا تبيع ولا تشتري تجارة. أما أن تشتري شيء لبيتك أو هدايا أو شيء تحتاجه في طريقك، هذا لا حرج فيه، قليل أو كثير اشتر ما شئت، اشتر ما شئت من أي نوع كان مما أباحه الله لك. المهم تجارة لا تبيع ولا تشتري. إن فعلت ذلك فلا حرج، لكن تطوف الوداع مرة ثانية. هو الممنوع أنك تختم وداعك في البيع والشراء تجارة، أما كونك وجدت شيء ورأيت أنك تستفيد منه ما نقول حرام، ولكن نقول ارجع وطف مرة ثانية. كذلك لا تقيم أو تبيت في منى في مكة بعد أن تطوف، فإن حصل ذلك فعليك أن تطوف مرة ثانية، يعني سمي وداع. والإنسان إذا ودع أهله ما الذي يحصل؟ إذا ودعت أهلك تمشي، أحد منا يودع أهله ثم يجلس معهم، إذا ودع يمشي. فلو أن إنسانا سافر ولم يودع فعليه إما أن يرجع وإما أن يرسل فدية وتذبح بمكة ويتصدق بها، لأن الطواف واجب وترك الواجب يوجب الدم. فإما أن ترجع وتطوف للوداع، وإما أن ترسل فدية وتذبح بمكة ويتصدق بها. هذه واجبات الحج. إذن عندنا أركان الحج 4 وواجباته 7. الركن ما يكفي عنه غيره، لا ذبح ولا غيره، الأركان ما يكفي عنها غيرها. الأركان 4: الإحرام يعني عقد النية، دخولك في النسك هذا ركن، هذا ركن. لو ما نويت، لو ترددت مع الناس في المشاعر ما قلنا لك حاج ولا معتمر، ما دام انك ما نويت ولم تعقد النية. مثل من يسبح في النهر النهار كله لكن ما نوى الطهارة، يعني ما اعتقد في قلبه انه يتطهر، ما يصلي في هذا، ما يكفي. فالنية هي الأصل، تنوي الإحرام هذا ركن. الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ليلا أو نهار، يعني يوم عرفة أو ليلة العيد. ومن فاتت عرفة فاته الحج، الحج عرفة، يعني عرفة ما يعوض عنها غيره ولا يمكن استدراكه. الثالث طواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة. لكن بالنسبة للمتمتع يسعى سعيا ثانيا للحج، وأما القارن المفرد سعي واحد، إما أتى به بعد طواف القدوم وإما أخره مع طواف الإفاضة. المهم أن السعي ركن. هذه الأركان 4. الواجبات 7: الأول الإحرام من الميقات. احنا قلنا الإحرام هذا ركن، لكن كونه من الميقات واجب، بمعنى أنك لو تعديت الميقات ما أحرمت ثم أحرمت بعد ذلك نقول دخلت في الركن، الركن الآن أديته لكن الواجب تركته فعليك دم، لأنك أحرمت بعد الميقات، فلا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، هذا واجب. لو قلت أني نسيت أو ما دريت نقول إما ترجع وتحرم من الميقات، تعقد النية من الميقات أو من المكان الذي تذكرت به تحرم، ولكن تذبح فدية بمكة لأنك تركت واجب. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. احنا قلنا الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه إلى الغروب هذا واجب. يعني لو أنك وقفت حتى بقي على الغروب قليل ثم خرجت من عرفة ولم تعد قبل الغروب فعليك الفدية، لأنك تركت الواجب، وهو أن تجمع بين النهار وبين شيء من الليل من الوقوف، لا بد أن تغرب عليك الشمس وأنت في عرفة، وإلا تركت واجب وعليك دم. الثالث المبيت بمزدلفة، على الأقل إلى بعد منتصف الليل. رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء للنساء أن يدفعوا بعد منتصف الليل. أما القوي الذي ليس له عذر فالأولى والواجب أنه يبيت إلى أن يصلي الصبح ويسفر كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن المبيت مزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. أربعة، رمي الجمرات. الخامس، المبيت بمنى ليالي التشريق ليلتين أو ثلاث، ليلتين إذا أردت التعجل ليلة 11 وليلة 12 أو ثلاث وهو الأفضل. السادس، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. السابع، طواف الوداع، إلا أنه كما قلنا يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. العمرة لها ثلاثة أركان وواجبان: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان. واجباتها: الإحرام من الميقات المعتبر لها، سواء يعني إذا كنت من أهل مكة أو في حكمهم، بمعنى أنك أقمت بمكة طويلا ثم أردت عمرة تخرج خارج مكة. المهم أن الإحرام من الميقات قريب أو بعيد واجب. الثاني، الحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. فمن ترك واجبا فعليه دم، ومن لم يستطع صام 10 أيام. وأما الركن فلا يكفي عنه غيره، لا بد من الاتيان به أو يكون فات، ففواته ترتب عليه فوات الحج. يعني مثلا لو فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج وتتحلل بعمرة. ما عدا ذلك سنن، أقوال وأفعال، والسنن كثيرة. إن فعلتها تؤجر عليها، وإن لم تفعلها فلا إثم، ولكن الإنسان في حاجة إلى ما يكمل عمله من النوافل من السنن الأقوال والأفعال. السنن مثل ما قلنا الاغتسال والتنظف قبل الإحرام، ومثل الاطباع بالطواف والرمل بالطواف وصلاة ركعتين عند المقام والتهليل والتكبير عندما تريد استلام الحجر أو استلامه، هذه سنن. والهرولة في السعي ورفع اليدين والدعاء بعد رمي الجمرات، هذه مثلا بعض السنن. يعني أنا أقول لو هذه بعض السنن، لو تركت شيئا من السنن المستحبات حرمت أنت من أجرها، لكن لا نقول عملك باطل أو يحتاج فدية، لا. السنن إن أتيت بها تثاب عليها، وإن تركتها فلا تعاقب. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالسنن، فربما يستدرج بك الشيطان لترك الواجبات. وهذا الكلام عام للحج وغيره. السنة، المستحب، المندوب يسمى ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ولكن فعلنا للسنن أكمل وأفضل، ومما يجعلنا نحرص على استكمال الواجب. فنحن محتاجون، وأما ربنا غني عنا، ليس بحاجة أبدا. طاعتنا لا تنفعه، ومعاصينا لا تضره. العاصي لا يضر إلا نفسه، والمطيع ما ينفع إلا نفسه. أما الرب عز وجل فهو غني عن عباده، ليس بحاجتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. مكة ليس فيها مزارات. مهما سمعت أو قيل لك تعال معنا نزورك فلا، مكة لا يفوتك الصلاة في البيت الحرام ب100,000 صلاة، لا تفوتك، لا تعوض، ولا تدري هل ترجع له مرة ثانية أم لا. 100,000 صلاة، والمدينة ب1,000 صلاة. لكن ليس معنى هذا أنه تكفيك عن 100,000 صلاة تقول خلاص أنا صليت في مكة وفي المدينة أسبوع ما عاد أصلي حتى أموت، لا، هذا من فضل الله عز وجل مضاعفة الأجر، مثل ما إن صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الإنسان في بيته 27 درجة، مثل ما إن ركعتين في قباء تعدي العمرة، هذه مضاعفة الأجور فضلا من الله، ومثل العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أنه تكفيك عن الحج. فأقول لا يلبس عليكم من أجل أن يأخذوا أموالكم ويتعبوكم ويضيعوا أوقاتكم بصعود الجبال والذهاب إلى بعض الأماكن في حجة المزارات. مكة ليس فيها مزارات لا قليل ولا كثير غير مشاعر الحج، ومشاعر الحج كل مشعر في وقته، كل مشعر في وقته معروف، عرفاه يوم عرفاه ومزدلفه والبيت الحرام، هذا هو المطلوب. أما يذهبون بك إلى أماكن أخرى، هذه البير الفلانية وهذا الغار وهذا الجبل الفلاني، وهذا كل كلام يراد به أكل أموالكم بغير حق أبدا، وتعبكم، وكم إنسان صعد الجبل وتكسرت رجليه ولا استفاد. أما المدينة، أولا اعلموا بأنه ليس بين الحج والعمرة ليس لها علاقة بالزيارة، ليس يعني مربوط هذا بهذا، قد تزور ولا تعتمر، وقد تحج وتعتمر ولا تزور، ولا حرج في ذلك. نعم، زيارة المسجد النبوي له فضل عظيم، وصلاة فيه 1,000 صلاة، وإذا زرت المسجد ينبغي لك أن تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل البقيع تسلم عليهم وتدعو الله لهم، والشهداء في أحد كذلك، ليس من باب التبرك بهم والتوسل، لا، بل تدعو لهم وتسلم عليهم وترحم عليهم. أما أن تعتقد بأن الزيارة مربوطة بالحج، ولعلك تسمع الحديث المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام قولهم الحج ولم يزرني فقد جفاني، كذبوا، والله ما قاله، بريء منه عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام أبدا. لكن الإنسان إذا جاء من بعيد قد يشق عليه أنه يأتي مرة ثانية من أجل الزيارة، فلذلك يأتي ويزور سواء قبل الحج أو بعد الحج. أما أنه يعتقد أن حجه ناقص أو أنه قصر في حق الرسول، لا أبدا عليه الصلاة والسلام. إذا أطعته وصدقته وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وقدمت محبته على نفسك وعلى أهلك وعلى كل الخلق، كفى إن زرته أو لم تزر. المهم ليس هناك علاقة بين الزيارة والحج والعمرة، لكن كما قلنا الإنسان إذا جاء من بعيد يحب أن يجمع بين الفضائل ويغتنم الفرصة قبل فواتها، لأنه لا يدري هل يستطيع أن يأتي مرة ثانية أم لا. إذن المدينة أفضل مكان يزار هذا المسجد، تصلي فيه ما يسر الله لك ولا تفوت وقت وأنت تستطيع. أما أن تعتقد 40 وقت له براءة من كذا وكذا، هذا الحديث إن ثبت فالمقصود منه الحث على أداء جماعة، هذا إن ثبت الحديث. وبعد أن تصلي في المسجد ما يسر الله لك تأتي للرسول لقبره عليه الصلاة والسلام بالمواجهة، وبدون تأتي بكتاب ولا بمزور كما يقولون، ما هو إلا أن تقف كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت هذا الكلام فكفى. فإن زدت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة. طيب، ثم تمشي خطوات قليلة، ثنتين أو ثلاث تقريبا، على اليمين وتسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا السلام والسلمين أفضل جزاء، ثم خطوة أو خطوتين ثم تسلم على عمر رضي الله عنه كذلك، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ثم تنصرف، وإذا أردت تدعو تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر كما ترون وكما هو الواقع من كثير من الجهلة يستقبلون القبة الموجودة على حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يستقبلونها ويبكون ويتضرعون ويكتف يديه كأنه أذل ما يكون، كأنه بين يدي الله في الصلاة. لا، الواجب الإنسان يتأدب، لكن ما تكتف يديك وأنت تسلم أو تمد يديك ترى أنه يصافحك، لا، تقف وقوف عادي، وهذا هو المشروع. ولا تأتي بأحد يزورك ولا تزوره، ولا تقول فلان يبلغك السلام، إذا قال لك إنسان سلم لي على الرسول قل سلم عليه أنت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ليس معنى هذا أنه يسمعنا في أي مكان، لا، الملائكة تبلغه، فالله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام، فإذا سلم عليه وصلى عليه أحد من أمته رد الله عليه روحه ورد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. فعلينا نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وفي كل الأوقات، لكن في يوم الجمعة وليلته أفضل وأكثر. ثم زيارة مسجد قباء، لكن ما نذهب إليه في الصباح قبل شروق الشمس، لو ذهبت إليه تجلس حتى تشرق الشمس ثم تصلي، وبعد العصر أيضا ما في صلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. صلي ركعتين وأكثر، لا، ما هو معنى أنك ما تزيد على الركعتين، صل ما يسر الله لك وادع الله عز وجل، لكن احذر التمسح بالجدران والأعمدة وغير ذلك. فقد أخبرني من أثق به أن إنسان، ويمكن هذا الإنسان يعني نوع من الناس وأمثاله كثير، رأى مكانا مرتفعا في المسجد، والآن أزالوها لما يمكن رأوا ما يفعل فيها من الخرافات، فالمهم أنه رأى هذا المكان قال يا ابني هذا قبر سيدنا قباء، يظن أن قباء أنه رجل وأنه يريد أن يعظم قبره. هذا مع الأسف لأنهم تعودوا تعظيم القبور. فالمهم نحذر من التمسحات تبركات في الجدران في الأبواب في أي مكان، في الكعبة، في هذا المكان الكعبة ما فيها شيء يمسح إلا اثنين، الحجر الأسود نقبله ونمسحه إذا تيسر، والركن اليماني نمسحه ولا نقبله، عبادة واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك أبدا. ثم إذا تيسر أيضا تزور البقيع وتسلم على أهله وترحم عليهم وتدعو الله لهم كما بينا لنا عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم إذا تيسر أن تذهب للشهداء كذلك في أحد، أما ما عدا ذلك فليس فيه مزارات مشروعة أبدا، لا البير فلانة بير عثمان ولا غيره، ولا مسجد الإجابة ولا مسجد السبعة ولا أبدا غير هذه الأماكن الثلاثة. والمرأة أيضا ما تذهب للمقابر، لا للبقيع ولا للشهداء، المرأة تصلي في هذا المسجد ما يسر الله، وصلاتها في بيتها خير لها، وتزور مسجد قباء. أما البقيع والشهداء المرأة ما تذهب إليه أبدا. لو مرت مارة على الطريق وقفت وسلمت فلا حرج. أما أن تقصد أو تدخل أو فهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى نساء يتبعن الجنازة قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وهذا سواء في المدينة ولا غير المدينة. واحذروا تعظيم القبور في أي مكان مهما كان صاحب القبر. ما في أشرف من محمد عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة، صلوا وسلموا عليه في أي مكان، لا تجعلوا قبري عيدا. فبعض الناس يحاولون كل وقت وين قال أزور الرسول، لا، إذا زرته مرة كفى، صلي عليه وسلم في أي مكان ويبلغه. واحذر التذلل كما ذكرت لكم، يكتف الإنسان يديه كأنه بين يدي الله يصلي، لا، قف وقوفا عادي وسلم عليه عليه الصلاة والسلام. هذا ما استطعت أن أذكره، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. هذا سؤال يقول: امرأة فاجأتها الدورة الشهرية قبل دخولها للميقات، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تغتسل وتحفظ وتحرم مع الناس، تفعل كل ما يفعله المحرمون، تأخذ ما تريد أخذه وتتنظف وتغتسل وتحفظ وتحرم. لكنها إذا وصلت إلى مكة لا تدخل المسجد، وإذا استمرت معها العادة حتى جاءت عرفات تخرج مع الناس لعرفات وترمي الجمرات وتفعل كل شيء حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت تماما ثم لبست الثياب، سواء الثياب اللي عليها ولا ثانية، كل سواء، ثم طافت وسعت وكفاها طوافها لحجها وعمرتها. إذا طافت وسعت مرة واحدة ولو كانت قارنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة طافت وسعت والناس كانوا متمتعين، لكن هي اضطرت أن تكون قارنة، مع أنها ما ساقت الهدي لكن لأنها حاضت. وقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فهذا هو الواجب عليها. أحسن الله إليك. سؤال يقول: من أين نأخذ الحصى؟ السبعة الأولى نأخذها من مزدلفة، كما فعل عليه الصلاة والسلام، أمر أن تلتقط له سبع حصيات، والباقي من منى، من السكن، من الطريق. المهم لا تأخذ من الحوض المرمى نفسه، لكن تجد حول الحصى، حول المرمى حصى، خذ ولا تبالي. أحسن الله إليك. سؤال يقول: أنه من الإمارات وهو من أهل المغرب وأمه كبيرة ومريض، هل يجوز أن يعتمر عنها؟ لا ينبغي للمسلم أن يأخذ عمرتين في آن واحد، ليس هذا من السنة ولا من الأفضل. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه اعتمر عمرتين في آن واحد، مع أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بمشقة، ومع ذلك ما أخذ عمرتين في آن واحد. فإذا كنت حاجا ومعتبرا عن نفسك فلعلك إن شاء الله تأتي بسفر آخر وتعتبر عن أمك. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: أنهم مرتبطين بحملة وبها بعض العوائل والعجزة، هل يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد؟ أولا لا يجوز الدفع إلا بعد منتصف الليل، فإذا دفعتم جاز الرمي ولو قبل الفجر للمضطرين، لكن الأفضل والأحسن أنه بعد الصبح، بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. حتى لو كانوا هم أصحاء؟ إذا كان صحيحا ويستطيع يعني يصحب هذا المحتاج الضعيف يصحبه في البداية ثم يرجع هو بعد الشمس يرمي، هذا أحسن، هو يعني الأفضل في حقه ما دام قادرا أنه ما يرمي إلا بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. لكن من حيث الإجزاء يجزي، بس ما ينبغي لنا أن نتتبع الرخص كل شيء وهذا يجزي هذا يجوز هذا يجزي هذا يجوز ونصير نضيع حجنا بين الرخص، لا، كل شيء تستطيع أن تفعل الأكمل فهو الأفضل، لأنك ما جئت من أجل أن تسمي نفسك حاج، إذا كان قصدك أنك تسمى حاج فأنت خسران، لا يصير على بال الإنسان أنه فقط يكتسب لقب الحاج. أنا سئلت مرة قالوا لي إن هل المعتمر يستحق لقب الحاج، يعني كأنهم يعتبرون هذا الحج من أجل أن يعلق لوحة الحاج فلان، فعلينا أن نتق الله ونقصد بأعمالنا وإن شاء الله. المهم لا تتبعون الرخص، إذا استطاع الإنسان أن يأتي بالأكمل من غير ضرورة فليفعل. وهذا سؤال يقول هل يجوز لي أن أحج قارنا الحج لي والعمرة عن والدتي؟ لا، حج عن نفسك والعمرة عن نفسك، وإن شاء الله مرة أخرى إنه عليك أن تنوي النية الصالحة والعزيمة أنك إن شاء الله تأتي مرة ثانية عن أمك. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول إذا قبل الرجل زوجته وهو متوضئ أو لمسها هل ينتقض وضوءه؟ إن وجد شهوة تحركت شهوته نعم، لأنه ربما يخرج منه ما ينقض وضوءه، كما حصل من عمر رضي الله عنه أخبر أنه فعل ذلك وبعدما دخل في الصلاة خرج منها لأنه وجد بللا وهو المذي، فذهب وتوضأ ثم جاء وصلى بالناس فأخبرهم أنه بعدما توضأ باشر أحدا من أهله أدم قبله ولا لمس الله أعلم، وقال قال إني فكرت أن أجترع على الله وأستحي منكم أو أستحي من الله وأجترع عليكم، فرأيت أن أستحي من الله وأجترع عليكم، فمن حصل له مثلي فليفعل مثل عملي. فالمهم قد لا تملك نفسك كما قالت عائشة رضي الله عنها أيكم أشد أو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في شد إربة، الرسول كان يقبل لكن ما تحرك شهوته لأنه يستطيع أن يمسك نفسه تماما. نعم. أحسن الله عليك. هذا نفس السؤال يقول إذا جمع الرجل زوجته وانصرف عنها لسبب من الأسباب قبل أن ينزل هل يكون جنبا؟ نعم نعم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل وإن لم ينزل، نعم يجب الغسل. أحسن الله عليك. سألني يقول هل يجوز أن أرمي بعد الشروق وقبل الزوال في ثاني أيام التشريق لدواعي السفر؟ سمعنا أن بعض العلماء أفتى بذلك والله أعلم، أنا لست من العلماء ولست مجتهدا، أقول سمعت أنهم أفتوا أو بعضهم أفتى بذلك فالعلم عند الله. لا يرمي إلا بعد الزوال. الأفضل الذي ما فيه شك هو أن يكون الرمي بعد الزوال، أما من أراد أن يأخذ بالفتوى التي خرجت العام وذكرت عن بعض العلماء فما أقول، أنا لا أعترض عليهم، هم علماء وأنا لست بعالم ولا مجتهد، أنا أنقل ما سمعت، فمن أراد الأكمل والأفضل فلا يرمي إلا بعد الزوال والله أعلم. أحسن الله إليك. سأل يقول ما صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحرامه مثل ما ذكرنا، لأننا نحن نأخذ عنه، قال خذوا عني مناسككم، أحرم بإزار ورداء، وحج على راحلة ما تحته إلا قطيفة كما ذكر أنس رضي الله عنه، لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم حجا لا خيال فيها، وكما قال عليه الصلاة، يعني متواضع جدا، ما ذهب إلى أماكن يعني مفروشة ولا مزخرفة ولا مكيفة، ولا، لأن الحاج يعني الذي له الفضل صحيح هو الشعث، التفث الشعث، ما فيه ترف ولا فيه تنعم، لأنه خرج كالمجاهد في سبيل الله يتحمل المشاق، وأجرك على قدر مشقتك. نعم. ويقول ما صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم في غير الإحرام؟ لباسه، نعم، يلبس كل شيء عليه الصلاة والسلام إلا ما حرم الله من الحرير أو تشبه بالنساء، وإلا لبس الصوف ولبس القطن وربما لبس الكتان ولبس اللون الأحمر، لكن ما هو بأحمر كامل، المهم أنه ما كان يتقيد عليه الصلاة والسلام إلا بشيء المحرم فهو أبعد الناس عنه، إلا وحثنا على البياض فهو أفضل لباسنا، وقال وكفنوا فيه موتاكم، البياض أفضل على كل حال للرجال. أحسن الله إليك. سألني يقول هل على القارن هدي؟ لا شك في ذلك، القارن والمتمتع عليهم هدي، فإذا لم يستطع ما يترك النقود للهدايا ويقول ما استطيع الهدي، لا، إذا لم يستطع أبدا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، القارن والمتمتع، المفرد هو الذي لا هدي عليه، إذا حججت مفردا وانتهيت من جميع مناسك الحج ولم يبقى إلا السفر، لك أن تخرج وتأخذ عمرة، فتكون حصلت على حج وعمرة ولم تتكلف الهدي إذا كنت ما تستطيع. حسن الله عليك. أسأل يقول أديت فريضة الحج العام الماضي وأريد أن أحج عن والدي هذا العام، هل حجي صحيح؟ جزاك الله خير، هذا إن شاء الله بر وصلة ولك أجر، إذا حججت عن والدك أو والدتك أو غيرهم تريد بذلك وجه الله فأبشر، ما دام حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك. حسن الله عليك. أسأل يقول أنه حاج متمتع وأريد أن يضحي، هل يقصر من أظافره ويحلق في هذه الأيام؟ الأفضل أن تبقى ولا تقص شيء، إلا إذا طفت وسعيت تقصر للعمرة لأنه واجب، أما البقية تحتفظ به حتى إن شاء الله ترمي الجمرة يوم العيد، أو تطمئن على أن الأضحية قد ذبحت، توصي أهلك بأن يسرعوا بذبح الأضحية. أحسن الله عليه. السائل يقول أنه جاء بنية الحج ولكن بتأشيرة زيارة، فهل عليه شيء؟ الله أعلم، ما دام جئت إما منعوك فأنت حج، وإن منعوك أمرك إلى الله. يشترط قبل الإحرام؟ نعم يشترط. إيه، على كل حال هو الأفضل، يقول من حبس الحابس فمحلي حيث حبسني، والإحسان الإنسان ينبغي يمشي مع الطرق المشروعة، ما يعني كان يجدر به ما دام أنه قام، تقدم للمسؤولين وطلب منهم أن يصرح له بالحج، يكون أفضل ولا يكون خائف، وإن شاء الله يسر الله أمره. أحسن الله عليك. هذا سألني يقول هل للإمام أن يصلح عباءته ونحو ذلك بعد تكبيرة الإحرام؟ إذا كان هناك شيء يحتاج إصلاحه ولا يشغل الإنسان في صلاته فلا حرج، الحركات البسيطة التي تريحه ولا تشغله عن الصلاة فلا حرج. أما يكون شغله الشاغل سواء المال إمام ولا غيره، شغله الشاغل ثيابه وساعته وجواله وغير ذلك، فهذا ما ينبغي. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. خشوع حضور القلب، والخشوع هو في الصلاة مثل الروح في الجسد، صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فعلى أصحاب الجوالات أن يتقوا الله، وإذا جاءوا للمسجد يغلقوه حتى يخرجوا من المسجد حتى لا يؤذي غيرهم ولا يؤذي أنفسهم، وإن نسيت فأغلقه من حين ما تتذكر، سواء سمعت جوال غيرك أو سمعته. أما تتركه موسيقى وجرس وأذية في المساجد فعلى كل حال كل سيدعو عليك. أحسن الله عليك. أسألني يقول معنا حجاج كبار في السن ونقوم بخدمتهم وتوجيههم، أي أفضل، عملنا هذا أم تفرغنا للدعاء والعبادة؟ إذا كان هناك ضرورة لتوجيه أحد أو خدمته أو يعني قيام بشؤونه، فأنت بالإمكان إن شاء الله تقوم به وأنت مشغول بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بإمكانك تقوم وتخدم وتقدم ما يحتاج أخوك المسلم أو قريبك وأنت مشغول بذكر الله، وإن شاء الله الوقت طويل وستجد إن شاء الله وقتا تتفرغ به. وتعاونوا على البر والتقوى. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل ممكن ألبس رداءين وإزارين اتقاء للبرد؟ يجوز تلبس 10، المهم لا تلبس مخيط ولا تغطي رأسك. وأما كونك تخاف من البرد وتغطى في بطانية أو شيء، ما المهم لا تغطي رأسك ولا تلبس مخيط. يقصد إحرامين فوق بعض؟ ما يخالف، أو 3 أو 4 أو بطانية، ما في معنى. أحسن الله عليك. السلام يقول هل يجوز، أنا من الإمارات، وهل يجوز أن أدفع قيمة الأضحية من هنا؟ الإمارات ما له خصوصية، كل الناس يجوز أن يدفعوا ما دام في مكاتب اعتبرتهم الدولة أمناء موثوق بهم ملتزمون، سواء من الإمارات ولا المغرب ولا المشرق، كل سواء. جاز لك أن تعطيهم وتعينهم، تقول هذا هدي، هذا قيمة أضحية، هذا قيمة فدية، المهم هذا إن شاء الله جائز. شيخ إذا أنا من منطقة وسافرت إلى منطقة ثانية وقمت لمدة شهر أو 20 يوم وقت غير محدد، هل يجوز جمع الفلوس؟ إذا الجمع لا أصل لا يشرع إلا وأنت في حالة السفر، أما أنك مقيم في البلد وتجمع فلا. ولذلك المقيم في منى يقصر لك ما يجمع 3 أيام. أقصد إذا أنا من المدينة وعملي في الرياض سافرت إلى الرياض وكنت هناك 20 يوم أو شهر، ما تجمع ولا تقصر إذا كنت عارف نفسك أنك ستقيم هذه الأيام. بس عارف نفسي بقيم بس وقت غير محدد. إيه لكنك تعرف أنك 4 أيام فأكثر. لا لا لا لا لا يجوز، إذا عرفت أنك ستقيم 4 أيام فأكثر فلا تقصر. وأما إن كنت كل يوم تقول يمكن أسافر اليوم، لو تجلس سنة، المهم أنك لما وصلت البلد يجوز تسافر اليوم يمكن بكرة. أما إذا علمت أنك ستجلس 4 أيام فأكثر فلا تقصر، والجمع ما تجمع أصلا إلا في السفر، إلا فقط اليوم اللي فيها السفر بس.